الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على النبي الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا هو الدرس 19 في القراءة والتعليق على الإلبيرية، تائية أبي إسحاق الإلبيري عليه الرحمة والرضوان. يقول رحمه الله: ولو قد جئت يوم الفصل فردا وأبصرت المنازل فيه شتى لأعظمت الندامة فيه لهفا على ما في حياتك قد أضعته. ولا يهولنك صاحبها هنا قوله لو، ليقينك أننا جميعا نأتي يوم القيامة فرادا. قال تعالى: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. فهذا يقين أننا سنأتيه يوم القيامة فردا. ولكن لو ها هنا التي هي حرف امتناع الامتناع، أو حرف عرض وتمن، أو حرف تعليل حينا، مراده بها ها هنا والله أعلم أنك لو الآن جئت يوم الفصل، ومثل لك ذلك بين العباد وهو يوم التغابن، يوم يتغابنون يتخاسرون، كل يشعر بالغبن، غبن نفسه وخسارته، ورأيت حين ذاك مآل الصالحين ومنازلهم العالية ومكاناتهم السامية، ورأيت نعيمهم فيها شتى بأصناف مختلفة من النعيم والإنعام والإكرام من الله سبحانه وتعالى، فإنك حينها لا ريب تعظم الندامة وتعض أنامل الندم، بل أيديها بل وأرجلها، تعض أيادي الندم وأرجل الندامة لو استطعت، ولكن ولا تحين مندم. يوم يعض الظالم على يديه، انظر عبر على يديه، معنى العض يكون على أنملة أو على الأنامل، ولكن من شدة الندامة يعض على يديه كلها لهفا حزنا وحسرة على ما ضيع في حياته الدنيا. ويقال له كما يقال لغيره: قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا. وهذا على وجه التقريع والتوبيخ والتحقير لهم، عافانا الله وإياكم. فيقول: ولو قد جئت يوم الفصل بين العباد فردا وحيدا وأبصرت المنازل العالية فيه والنعيم شتى متفاوت بصنوف النعيم، لأعظمت الندامة فيه لهفا حسرة على ما في حياتك قد أضعته. طيب، هذا لو أنك وافيت اليوم لندمت، فالآن أنت في دار العمل، فاعمل وجد واجتهد حتى تصل، ولا تندم يوم لا ينفع الندم. ثم يقول: تفر من الهجير وتتقيه، فهلا عن جهنم قد فررت، ولست تطيق أهونها عذابا ولو كنت الحديد بها لذبت. تفر تهرب من الهجير الهاجرة وقت اشتداد الحرارة من الظهيرة انتصاف النهار، وتتقيه تحتمي وتبتعد عن حره، فهل حرف تحضيض عن جهنم وعذابها في الآخرة قد فررت إلى الله عز وجل. ففر إلى الله، وذلك بتقواه، بفعل المأمور وترك المحذور. ولست يا هذا يا مسيكين أنت تطيق أهونها عذابا، وهي نار الدنيا، لأنها يعني بالنسبة إلى نار الآخرة جزء من 70 جزءا، كما أخبر المعصوم صلى الله عليه وسلم: ولو كنت الحديد بها بنار الدنيا لذبت، فكيف بنار الآخرة التي تفوقها 69 درجة، عافانا الله وإياك. فيقول: وها أنت وغيرك كذلك تفر تهرب من الهجير الهاجرة شدة الحرارة وقت الظهيرة، وتتقي من حره تحتمي، فهل يحضك عن جهنم وحرها في الآخرة قد فررت يا مسكين. قال تعالى: وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حر لو كانوا يفقهون. وإنما الفرار عنها بالفرار إلى الله تعالى، ففروا إلى الله، وذلك بتقواه، وذلك بفعل ما أمر وترك ما نهى عنه وزجر. وها أنت يا مسيكين لست تطيق، لست تحتمل أهونها أيسرها وأسهلها عذابا، وهي نار الدنيا، وقد فضلت عليها نار الآخرة 69 درجة، كما صح عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. حتى قال الصحابة: والله يا رسول الله إن كانت لكافية، يعني إن كانت نار الدنيا لكافية في العذاب، يعني في الآخرة، فقال: فإنها فضلت عليها 69 درجة. نسأل الله السلامة والمعافاة. ولهذا قال هنا: ولو كنت أنت يا هذا الحديد الصلب بها، وكنت بنار الدنيا اليسيرة بالنسبة إلى حر الآخرة التي هي أهون النارين، إذن لذبت ذوبان الماء من شدة الحر، فكيف بحر ولهيب نار جهنم التي يغمس فيها أنعم أهل الأرض غمسة واحدة واحدة، ثم يقال: هل رأيت نعيما قط؟ فيقول: لا والله ما رأيت نعيما قط. وكذلك يؤتى بأبأس أهل الدنيا فيغمس في الجنة غمسة واحدة، فيقال: هل رأيت بؤسا قط؟ يقول: لا والله ما رأيت بؤسا قط. فانظر إلى شتان شتان بين دار النعيم ودار الجحيم. فاهرب يا أبا إسحاق ويا أبا بكر ويا كل عبد ويا كل طالب علم، أهرب وفر من نار جهنم، فوالله لا طاقة لأحد بها ولا يدان. ثم قال: فلا تكذب، فإن الأمر جد وليس كما حسبت ولا ظننت، إياك أن تكذب. من الذي يكذبك؟ نفسك وهواك مشتهاك، والأماني والأمال، كله غرور ووساوس شياطين. إن الأمر جد لا هزل فيه، فإن الله عز وجل كما أخبر أنه شديد، كما أخبر أنه رحيم وأنه غفور، أخبر أنه شديد العقاب، شديد العذاب، سريع الحساب، كما أنه غفور رحيم فإنه ذو انتقام، فكما أنه غفور رحيم فإنه ذو انتقام، ذو عذاب أليم. قال تعالى: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم، وأن عذابي هو العذاب الأليم. فليس الأمر حسب هواك ولا مشتهاك، ولا حسب الأماني والأمال، ولكنه أمر جد خطير. فعد للسفر عدته، وللطريق زاده، وإلا يا مسكين لا إخالك ناجيا إلا من عصم الله ورحم. نسأل الله عز وجل أن يغفر لنا وأن يرحمنا وأن يستعملنا وأن لا يستبدلنا، وصلى الله على النبي المصطفى، والحمد لله رب العالمين.